لكن هنا أنبه إلى أمر عظيم وخطير، وهو أن بعض الأمور والأعمال ظاهرها ظاهر العمل ظاهره أن من فعله قام به عملا بالعمل يعني بالجوارح، فإذا أتى العبد به، انتبه، إذا أتى العبد بهذا العمل يعد كافرا، يعد إيش؟ كافرا لإتيانه به، وفعله له وقيامه به دليل على أنه مستحل له عقدا. فعله الظاهر دليل على أنه فعله ماذا؟ عن عقيدة الاستحلال. وهذا الفعل لا يصدر من قلب معظم لله محب له جل وعز. مثاله كمن يأتي زيد من الناس أو عمرو أو بكر أو شخص من الناس فيضع المصحف الشريف في الأرض ويطأه بقدمه والعياذ بالله، أو يأخذه فيلقيه في المرحاض أعزكم الله، وغير هذا، أو كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقوع الوطء الرمي بالجوارح أليس كذلك؟ لا تقول لا ما ندري استحل، هذا الفعل دليل على أن هذا القلب خال من تعظيم الله جل وعلا، ولو كان قيامه بماذا؟ بجارحة. وعلى هذا أهل السنة رحمهم الله، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم، وقبله الإمام ابن قدامة في المغني في كتاب المرتدين، والإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام إعلام الموقعين عن رب العالمين، وشيخ شيوخنا الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وغيرهم من علماء السنة. انتبه إلى هذا، بعضهم يسترسل فيعمل هذا في كل حال وأمر، غلط. فهمت هذا؟ نعم.